يا بني يا بني يا سنا في مقلتي أنت أولى في الحشا من مهجتي من ناظري تسعد القلب الشجيا أنا أفديك بروحي وبهولى ما لدي ما أحيله زمانا يوم أن كنت صبيا ضاحكا ترنو إلي يا بني يا بني يا سنا في مقلتي أنت أولى في الحشا من مهجتي من ناظري تسعد القلب الشجيا أنا أفديك بروحي وبأولى ما لدي ما أحيله زمانا يوم أن كنت صبيا ضاحكا ترنو إلي أين من قد كان أنسي بت لا ألقى نجيا ما الذي ألهاك عني أهي الدنيا دنيا أي جرم قد جنيت كي ترى عني غنيا هل نسيت الود إني لم أكن يوما نسيت كم تمنيتك أن لو كنت للعهد وفيا كم ركبت الصعاب حتى ولكم جاهدت كيما تنهل العلم السنيا ولكي ألقى أمامي رجلا جلدا قويا راقيا مثل الثريا أسهر الليل أنادي يا بني ارجع إلي فلتعد لي يا حبيبي مثلما كنت نقيا علني ألقاك يوما قبل أن ألقى المني رغم هذا البعد قلبي لم يكن عنك قصيا ربي فاصفح عنهم عفوا بهم نهج السويا قد رضيت اليوم عنه ربي فاجعله رضيا ربي فاجعله رضيا يا بني يا سنا في مقلتي أنت أولى في الحشا بمهجتي من ناظري تسعد قلب الشجيا أنا أفديك إله زمانا يوما إن كنت صبيا ضاحكا